يقول: ورد في الحديث الصحيح بأن النار حرام على كل قريب هين سهل. فضلا بين لنا ماذا يستفاد من الحديث. يستفاد من الحديث فضل القرب من الإخوان واللين والسهولة معهم. ما كان الرفق في شيء إلا زانه، ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. ما هي عائشة؟ إن الله يكره الفاحش المتفحش. ولما جاءه الأحمق المطاع في قومه هش له ولا ينهو. قالت له عائشة: يا رسول الله كيف؟ قال: متى رأيتني سبابا أو شتاما أو لعانا؟ شر الناس من اتقاه الناس مخافة شره. والورد والأثر الذي ورد عن الصحابي: كنت أظنه عمر فوجدته غير عمر. إنا لنبش في وجوه قوم وقلوبنا تلعنهم، في البخاري. فلذلك الملاينة الطيبة والسهولة مع الناس. والله قال لموسى وفرعون، موسى وهارون: اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقلا له قولا لينا. ما كان الرفق في شيء إلا زانه. لذلك أكثر ما يدخل الناس في الجنة الإيمان وحسن الخلق. حسن الخلق ينال به الرجل درجة الصديقين. قيل: وما حسن الخلق؟ قيل: بذل المعروف وكف الأذى وطلاقة الوجه. هذا جماع الخير. حسن الخلق أن تبذل المعروف للناس. كل إنسان جاك يريد معروف تستطيع تفعله وتكف أذاك عن الناس. وكل ما رأيت مسلم تتبسم في وجهه وتبسمك في وجه أخيك بذل المعروف وكف الأذى وطلاقة الوجه. هذا يجعل الرجل ينال درجة الصديقين. يقول: أليس في قوله تعالى: كتب عليكم كما كتب على الذين من قبلكم، في إلهاب للعزائم وتحفيز للمؤمنين على المسارعة والمسابقة في فعل الخيرات مع الذين خلوا من المؤمنين الأمم السابقة، في ذلك وفيه أيضا تخفيف، يعني أن الذي فرض عليكم فرض على من قبلكم، وأنه في سبب للتقاء، وأنه أيام معدودة. ربنا كريم. نعم. يقول: كيف يصنع الإنسان إذا كان في مقام قدوة في أهله أو بين المجتمع في مسجده أو أمام الناس، إذا دعوه يدعونه دائما للأكل، كيف يخفي صومه أم يخبرهم أنه صائم؟ يقول: أنا صائم. لأن هذا فيه شيء للنفس، وكون أنك تصوم أنت صائم لله، لكن لا تريد أن تغيظهم أنك ما أنك راضي. من دعي فليجب. فأنت تقول لهم: أنا أريد أتيكم لكن اليوم أنا صائم، الله يجزيك خير. ما يضر هذا، لأن هذا فيه ضررين، أو فيه مسألتين لا تنبغي. لا تنبغي أن تظهر صومك، ولا تنبغي أن لا تأتي إيش لأخيك. فإذا شاتمه أحد أو سابه فليقل: إني صائم، حتى يعلم أنك لست بخائف منه، ولكنك تخاف من الله ما هو منه هو. نعم. هل في فرق بين السنة والعام؟ لا، كلهم بمعنى بعض، إلا أن السنة مؤنثة والعام مذكر. من أراد أن ينطق بالمذكر يقول العام، ومن أراد أن ينطق بالمؤنث يقول السنة. من أفطر أو شرب ناسيا في صيام التطوع، من أفطر في الفرض لا شيء عليه، فكيف في التطوع؟ فليتم صومه، فإنما أطعمه الله وسقاه. وعند مالك لا إثم عليه، وإنما يصوم يوم آخر. والحديث صريح في بعض الروايات: لا قضاء عليه. فإذا كان ذلك انتهى الأمر. نعم. ما حكم قراءة القرآن بقصد تبليغ ثوابها إلى أحد الأقارب المتوفى؟ الله أعلم. بعض العلماء قال هذا خلاف السنة، وبعضهم قال هذا جائز، وأنا أقول الله أعلم. بعد الرجوع من الركوع أين أضع يدي؟ هل أضعهما على صدري أم أضعهما جانبا؟ لا أعرف سنة في ذلك، وأعرف في مذهب الإمام أحمد ثلاث روايات تضعهم هكذا مخير. وأنا أقول الله أعلم. والشيخ ناصر الدين الألباني يرى أن وضعهم هنا أنه خلاف السنة، وكثير من المشايخ يرى أنه الأولى بعد الركوع يضعهم هنا، لأنه حتى يعوض كل عضو مكانه وهو في الوقوف كان هنا، والأمر في ذلك سهل. نعم، الذي وضعهم هنا لا ينكر عليه، والذي وضعهم هنا أيضا الأمر سهل، لأن ما فيه السنة، والكل قيل به ولا بيان من النبي صلى الله عليه وسلم.